ويستاق عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه وكفته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. طيب يقول ويستاك عرضا يعني لا طولا عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. يستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان فيها يعني لا طول، لا يقول هكذا لا طولا وإنما عرضا، لكن يقول هذا واحد بيده اليسرى يعني لا اليمنى. لماذا؟ قالوا لأن اليسرى تقدم للأداء والتسوق طهارة ونظافة تنظيف إزالة أداء، إزالة أداء، فكان المشروع أن تبدأ أو أن يكون التسوق في اليسرى. مفهوم؟ ألم يسبق لنا أن اليسرى تسرى لأداء واليمنى لما سواه؟ طيب هذا السواك أو التسوق إزالة أداء، إزالة أداء للتنظيف والتطهير، فكان مشروعا باليسرى. وقال بعض العلماء إنه يشرع باليمنى، يشرع باليمنى لأنه طهارة، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وظهوره وفي شأنه، يذكر في قوله في عموم قوله وظهوره، فعلى هذا يكون بماذا؟ باليمنى. هذا لقولان متقابلان، قول وهو المذهب أنه يكون باليسرى والعلة نعم لبزات الأدب، والثاني أنه يكون باليمنى لأنه طهارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في طهوره. والقول الثالث التفصيل، التفصيل وبالتفصيل يقول التفصيل. طيب التفصيل ما هو التفصيل؟ قالوا إن استاك لإزالة الأداء والتنظف فإنه يكون باليسرى، وإن استاك لتحصيل السنة كان باليمنى. نقول هذا، نقول إن استاك إنسان لإزالة الأداء إن أخذ السواك وصار يستاك لينظف أسنانه ويزيل ما عليه من أذى فهذا يقوم باليسرى، وإن استاك لتحصيل السنة كما هو الحاصل الآن عند الصلاة، إذا شرع أراد قيام الصلاة يستاك، الغالب أن استياكه تحصيل السنة، هذا يقوم باليمنى. وهذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله، مذهب مالك التفصيل في بين اليمنى واليسرى. والأمر أقول بحمد الله الأمر في هذا واسع، يقول بيده اليسرى على أسنانه ورثته ولسانه. إذا التسوق يكون على الأمور الثلاثة، اللسان والأسنان واللثة، اللسان والأسنان واللثة، وكلها ورد فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك على أسنانه ويستاك على لثته ويستاك على لسانه. قال ويغسل السواك، يغسل السواك لأن غسله إزالة لما قد يعلق به من أذى، لأنه إذا استاك فإن الأذى الذي ظهر به أسنانه ولثته ولسانه ربما يعلق، فإذا أراد أن يتسوق مرة ثانية فإنه يغسل السواك لئلا يعود الأذى الذي أزيل. قال ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، أن السواك الواحد يستاك به اثنان فأكثر. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أخوها عبد الرحمن وهو يحضر عليه الصلاة والسلام فرأى معه سواكا فجعل ينظر إليه، من ينظر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السواك مع عبد الرحمن. قالت عائشة فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذه فأذن لها فأشار إليها أو أومى إليها فأخذته فقضمته يعني قطعته وطهرت وطيبته يعني جعلته صالحا الاستعمال فدفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك. قالت فما رأيته استاك استياكا أحسن منه، فدفعه إليها ثم قبض عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنه يجوز أو لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن. طيب قال في الرعاية، الرعاية ما هي؟ رعاية لابن حمدان له كتابان كلاهما الرعاية، لكن كلاهما سمى الرعاية الكبرى والثاني الرعاية الصغرى، ولذلك قال جزم به في الرعايتين. إذن نعم الرعايتان لابن حمدان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله له كتابان بهذا الاسم، لكن إحداهما اسمه الرعاية الكبرى والآخر الرعاية الصغرى، وقد أثنى عليهما صاحب الفروع أثنى عليهما شرا لما مدحهما لأنه يقول غير محررين في المحرر. قال ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، وهذا الدعاء لم يرد لم يرد أن النبي فعل هذا لا يستحب، لأن الدعاء فإذا قال قائل الدعاء عموما مطلوب، نقول مطلوب لا إشكال في ذلك، لكن كونك تخص الدعاء عند هذا الفعل هذا يحتاج إلى دليل على العلماء التوقيفية. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان في السنة، ينوي بالتسوق الإتيان في السنة، وهو كذلك الإنسان إذا تسوق ينوي بتسوق الإتيان في السنة أو امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قول أستواكم مطهرة الفم مرضاة للرب مرضاة للرب، وهكذا كل قربة كل قربة يفعلها العبد فإنه ينوي بها إيش التقرب إلى الله عز وجل. مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقدر ويدهن استحبابا جبا. طيب يعني يستاك بيده اليسرى تبرا، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان باليد اليسرى، يبتدئ بجانب الفم الأيمن، يعني هذا السواك يبتدئ بالأيمن. طيب جبا يوما يوما بعد يوم، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه الترمذي والنسائي وصححه. والترجيل تسريح الشعر ودهنه، ويدتحن في كل عين في كل عين وترا. طيب يقول رحمه الله ويدهن استحبابا غبا، يدهن استحبابا يعني على وجه الاستحباب، غبا يعني يوما بعد يوم، هذا الغب الغب أن يفعله يوما ويتركه يوما، يفعل يوم ويتركه يوما. وقيل إن معنى الغب هنا أن يدهن تارة حتى ينشف ثم يدهن مرة أخرى، فيكون الغب هنا مقيد بنشاف الدهن الأول، بنشاف الدهن الأول. فمثلا الآن يقول غبا، الغب المشهور أنه يوم يوما بعد يوم، وقال بعض العلماء هنا معنى غبا أنه يدهن حتى أنه يدهن فيتركه حتى ينشف ثم يدهن مرة ثانية، فتكون الغب هنا مقيدة بنشاف الدهن الأول، يعني ما نقول يوما بعد يوم، نقول مرة بعد أخرى إذا نشف الأول، إذا نشف الأول، لكن المشهور الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول يوما بعد يوم أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه الترمذي والنسائي وصححه. طيب الدليل على استحباب دهن الشعر، نقول لأن ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حديث عائشة السابق كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقوله ترجله التردل وتسريح الشعر ودهنه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره يعتني بشعره. وهنا نهى عن الترجل إلا غبا. قال والترجل مو الترجيل، الترجيل تسريح الشعر ودهنه، بحديث أربع من سنن المرسلين الحنة والتعطر والسواك والنكاح. طيب ثم قال رحمه الله ويكتحل في كل عين وترا، في كل عين وترا، يكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام. الاكتحال نوعان، اكتحال يقصد منه تقوية البصر وإزالة الغشاوة التي تكون على العين، فهذا مستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع في الغالب أنه يقصد به التداوي، يقصد به التداوي للتجمل. والنوع الثاني اكتحال يقصد به التحسين والتجميل، التجميل والتحسين، فهذا بالنسبة للنساء مطلوب، لأن المرأة ينبغي لها أن تتجمل وتتزين ولا سيما لزوجها، وأما بالنسبة للرجال فهو محل نظر، محل نظر، لأنه حينئذ يكون متشبها بمن؟ بالنساء. فتبين الآن أن الاكتحال على نوعين، أحدهما أن يكون الاكتحال يعني ماذا؟ لتقوية البصر وإزالة ما يكون على العين من غشاوة ونحو ذلك، وهذا من باب التداوي، فهذا مستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان بالإثم، لكن هذا النوع ليس تحسينا، يعني ما يظهر فيه التحسين والتجميل. النوع الثاني من أنواع الاكتحال نوع يقصد به ماذا؟ التحسين والتجميل أو التجمل، فهذا بالنسبة للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما بالنسبة للرجال فمحل نظر، ولا سيما إذا كان الرجل شابا، لأنه يخشى من الفتنة. ويكتحل في كل عين ثلاثة وترا بالأسمد المطيب. طيب نكمل. قال ويكتحل في كل عين وترا، وترا يعني ثلاثة. يقول بالأسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وغيره وعلي بن عباس. طيب قال ويسن نظر في المرآة. يسن نظر في المرآة وتطيب. نظر أن يسن الإنسان أن ينظر في المرآة، أن ينظر في المرآة. لماذا؟ قالوا ليزيل ما قد يكون في وجهه من أذى، هذا واحد، وليتذكر نعم الله عز وجل عليه. فهمين؟ هاتان علتان. يقول ينبغي الإنسان، يسن الإنسان أن ينظر في المرآة. المرآة معروف. لماذا؟ قالوا لأمرين. أولا ليزيل ما قد يكون في وجهه من أذى، قد يكون علق بوجهه أذى وهو لا يشعر فيزيل. وثانيا ليتذكر نعمة الله عليه في حسن الهيئة وحسن الخلق. طيب ماذا يقول؟ قال يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الحديث فيه نظر، يعني فيه صحته نظر. وكذلك مسألة سنية النظر في المرآة نقول ينبغي أن ينظر في المرآة، أما مسألة مستحب أو مشرع ما لم يرد به الشرع فلا. إذن نقول مسألة النظر في المرآة حكمها إيش؟ ليس مستحب، ما نقول مستحب، ما نقول مستحب أو سنة. لماذا؟ لأن مسألة استحباب السنية تحتاج إلى ذلك، لكن نقول ينبغي الإنسان أن ينظر في المرآة لأن ذلك أكمل في مسألة النظر. ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنسا أو أنثى. قد ذكروا بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تأخذ كلها، والخنثى بأخذهما. طيب يقول رحمه الله تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وقال ذكر ذق بضم الدال وكسر. قال بعضهم مفرقا إن كانت بضم الدال فهو للنسيان، ولغيره بكسره. فالذكر للنسيان والذكر لغيره. الذكر يعني ذكر الله عز وجل. وقيل هما لغتان، وهذا أصح أنهما لغتان، يجوز ذكر وذكر. طيب يقول تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني التسمية واجبة في الوضوء، لكن اشترط قيد المؤلف ذلك، قال مع الذكر يعني لا مع النسيان. أولا الدليل على الوضوء، الدليل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، والأصل في النفي نفي الصحة، قول لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، هذا هو الدليل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله خبر لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. هذا هو الدليل. إذا التسمية حكمها أنها واجبة مع الذكر. فإن نسي التسمية فوضوءه صحيح لقوله مع الذكر، لكن لو ذكر في أثناء الوضوء فهل يبتدئ الوضوء من أوله أو يبني على ما مضى؟ المذهب أنه يبتدئ الوضوء من أوله. مثال ذلك رجل يتوضأ نسي أن يقول بسم الله، ولما أراد مسح رأسه تذكر، في هذا الحال يستأنف الوضوء من جديد. والقول الثاني أنه يبني، يسمي ويبني على ما مضى، وهذا كله بناء على أن التسمية واجبة. إذا التسمية حكمها أنها واجبة مع الذكر، لكن تسقط بالنسيان. فإن تذكر فإما أن يكون تذكره بعد فراغه من الوضوء فوضوءه صحيح، وإما أن يكون تذكره في أثناء الوضوء. فهنا المذهب مشهور من المذهب أنه يبتدئ الوضوء من أوله، والقول الثاني أنه يبني يسمي ويبني، وهذا كله بناء على أن التسمية واجبة. والقول الثاني في أصل المسألة أن التسمية ليست واجبة، ليست واجبة، والدليل على عدم وجوبها عدم الدليل، فليس هناك دليل صحيح يدل على وجوب التسمية. وأما الحديث حديث أبي هريرة فهذا ضعيف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، يعني أن باب التسمية ليس فيه حديث صحيح، ليس فيه حديث صحيح. طيب، لكن مع هذا نقول هي مستحبة، التسمية مستحبة، ونستدل باستحبابها من أمرين، من وجهين. الوجه الأول هو عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبكر، واضح؟ ومعلوم أن الوضوء من ذي البال أو لا؟ نعم، من ذي البال. ثانيا من الاستدلال بناء على قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر، قال إنه إذا ورد حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف وكان ولم يكن ضعفه شديدا، فإن كان دالا على الوجوب فنأخذ منه الاستحباب، وإن كان دالا على التحريم فنأخذ منه الكراهة، من باب الاختيار، من باب الاختيار. هذه قاعدة، يقول إذا ورد حديث وكان ضعيفا ولكن ضعفه ليس شديدا، فإن كان دالا على الوجوب أخذ منه الاستحباب، وإن كان دالا على التحريم أخذ منه الكراهة. إذن لنا في تقرير البسملة التسمية إيش وجهها؟ الوجه الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، ومعلوم أن التسمية أن الوضوء من ذي البال. والطريق الثاني أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن ضعفه شديدا فإنه يؤخذ منه الاستحباب إن كان أمرا، والكراهة إن كانت نهيا. إذا ورد حديث في أمر من النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ منه، إن كان أمرا أخذنا الاستحباب، لأن أقل شيء فيه الاستحباب، وإن كان ناهيا نأخذ منه الكراهة، يكون من باب الاحتياط بالنسبة للحديث، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديد. رواه أحمد وقال تسقط مع السهو، تسقط مع السهو، نعم. وكذا غسل وتيمم، يعني أن الغسل والتيمم حكمهما حكم الوضوء خلافا ومذهبا، خلافا. طيب، وقد سبق لنا أن التسمية لها أحكام، تارة تكون شرطا، وتارة تكون واجبة، وتارة تكون مستحبة، وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون بدعة، كما هذه خمسة. فتكون شرطا للصحة، شرط للصحة، كما في الصيد والذكاء على الصيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظفر. وفي الصيد قال إذا أرسلت كلبك المؤلم وذكرت اسم الله عليه فقل، بل وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا بالنسبة لأي شيء للشرط. وتكون واجبة، تكون واجبة كالأكل، فإن التسمية على الأكل واجبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وقل في يمينك وكل مما يليك. والوضوء على المذهب تسمية في واجبة. طيب في شيء آخر تسمية واجبة غير الأكل؟ الأكل أصح مثال هو الأكل. طيب، وتكون مستحبة، تكون مستحبة كالوضوء على قول الراجح، وكالتسمية عند قراءة القرآن، والتسمية عند كل أمر ذي بال، عموم ناخذ عموم بس، هذه إيش مستحبة. والتسمية مثلا عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعند الخروج منه، هذه كلها إيش مستحبة. فنقول تكون مستحبة كعند الوضوء، وعند إيش، وعند دخول المسجد، وعند كل أمر ذي بال على وجه الأمور. بقينا تكون مكروهة عند فعل المحرم أو المكروه، علما تكون مكروه إذا أراد فعل محرم أو مكروه فالتسمية مكروهة. وتكون بدعة، التسمية قد تكون بدعة، وذلك فيما إذا أتى بها في محل لم يرد به الشرع، إذا أتى بها في محل لم يرد به الشرع تعبدا فهنا بدعة، مثل الأذان، لو أن رجل إذا أراد أن يقول بسم الله الله أكبر، أو إذا أراد أن يصلي قبل أن يكبر يقول بسم الله. التسمية هنا إيش؟ فتأة، لأنها لم تلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.